بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم وحياكم الله تعالى في مجالس صحيح الإمام البخاري. وقد بلغنا عند الحديث 5321 قبيلها على الباب، باب قول الله 5321، باب قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. وقال إبراهيم وهو النخعي في من تزوج في العدة، أي تزوج زواجا فاسدا، لأن المرأة في العدة لا تخطب ولا تزوج، فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا يحتسب به لمن بعده. وقال الزهري يحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، يعني القرون، المقصود بالقرون هل هو الحيض أم الطهر؟ جاء في لغة العرب هذا وهذا، هذا يسمى من المشترك، ونحن نرجح أن الأقراء هي الحيض، لأنها قد جاءت أحاديث في السنة النبوية تدل على هذا. إذن وأقرأت إذا دنا طهرها، يسمى هذا المشترك ويسمى من الأضداد. ويقال ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني الإنسان لما يطلق زوجها طلاق رجعي لا يخرجها من البيت، تبقى في بيت الزوجية، إلى قوله أسكنوهن من حيث سكنتم، إلى قوله يسرى. حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن القاسم بن محمد وسليمان ابن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد ابن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة، كان أمير المدينة من جهة معاوية ابن أبي سفيان، فأرسلت له اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان، أي قال مجيبا لأم المؤمنين عائشة في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغ في شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك، ألا تذكر حديث فاطمة؟ فقال مروان إن كان لك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتق الله، تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. من التي ليس لها سكنى ولا نفقة؟ المبثوثة التي قد طلقت 3. أما المرأة التي تطلق طلاقا رجعية فلها السكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها. حدثنا عمرو بن عباس وهو البصري قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، أي تطليقة ثالثة، فخرجت فقالت بئس ما صنعت. فقال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها، أي في عدتها، لأن المطلقة تمكث عنده. قل باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتهم عليها، أي يدخل عليها سارق ونحوه، أو تبدو على أهلها بفاحشة من البذاء، أي تفحش عليهم بالسب والشتم لأنها مطلقة. ما الحكم في هذا؟ حدثنا حبان وهو حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل. المرأة المطلقة لا يحق لها أن تكتب ما في بطنها من الحيض والحمل، الحيض تخبر به والحمل تخبر به لأن أمر العدة على هذا. حدثنا سليمان بن حرب اللي هو سليمان بن حرب بن أبو جيل كان يحضر مجلسه في التحديث 40,000. قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إلى صفية على باب خبائها كئيبة، كئيبة بمعنى حزينة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من مكة حينما كان حاجا، فقال لها عقرة أو حلقة، هذا شك من الراوي وهذا على سبيل الممادحة، إنك لحادثتنا، يعني راح نبقى من أجلك باعتبار انتحار ولم تضيف طواف الإفاضة، هكذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أكنت أفضت يوما؟ لا، يعني هل تفتي طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى بطواف الركن؟ قالت نعم. قال فانفري إذن، إذن انفري، أما طواف الوداع فهو يسقط عن الحائض. باب قوله وبعولتهن أحق بردهن في العدة، بعولتهن أزواج المطلقات، وهذا أحق بردهن أي إلى النكاح والرجع إليهن. وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟ شخص طلق زوجته تطليقة واحدة أو طلقها طلقتين، كيف يراجعها؟ حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب اللي هو بن عبد المجيد قال حدثنا يونس وهو بن عبيد عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقة، يعني زوجها لرجل وزوجها قد طلقها تطليقة واحدة، يسمى بالطلاق الرجعي. ها قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك، حمي يعني اشتد، وذلك في منهج أهل العراق لما شخص يقضي قال له لا تحمى لأن الغضبان يعني يثور ويتحرك قلبه بسرعة ويسرع الدم، فحمي معقل من ذلك أنفا أي غضبا، فقال أي معقل خلى عنها وهو يقدر عليها أي أن يراجعها قبل قضاء العدة ثم يخطبها فحال بينه وبينها، أراد الأخ أن لا يسمح لأخته بالزواج من الزوج الذي طلقها وقد انتهت عدتها، فأنزل الله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي لا تمنعنهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستراد بأمر الله أي رجع إلى أمر الله تعالى. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون لأمر الله. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن نافع وهو المدني أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، أي طلقها حال كونها حائضة تطليقة واحدة، وهذا هو السنة في العدل، لكن السنة في الزمن أن يطلقها ليست وهي حائض بل يطلقها في طهر لم يجامعها فيه سلام ورحمة الله، فهو طبق السنة من حيث العدد ولم يطبق السنة من حيث الزمن، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يراجعها؟ لأن يقول لها راجعت في على مهرك السابق، ويستحب أن يراجعها أمام الشاهدين ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض باعتبار حتى تطهر ثم يمسكها حتى تطهر من نشاط حائض ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامع، إذا طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة أي في حالة الحيض التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، إذا طلق الإنسان أهله ثلاث مرات فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا طلقها مرة واحدة أو مرتين يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا خرجت العدة ولم يراجعها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره أي غير قتيبة عن الليثي قال حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أي بالمراجعة. باب مراجعة الحائض، شخص لديه زوجة حائض وأراد أن يراجعها. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم، طبعا مراجعة الحائض تصح وهي حائض بأن يقول لها راجعتك على مهرك السابق. قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. نعم تلك التطليقة تعد. باب تحد المتوفى عنها 4 أشهر و10. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. يعني الطيب لا تقربه المتوفى عنها زوجها، لا الطيب ولا الكحول ولا لباس الزينة ولا الذهب ولا تخرج من بيتها ولا تخطب ولا تخطب، وهذا الحق لله وللميت ولأهل الميت. وقال الزهري لا أرى أن تقرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمير بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أي المذكورات بعد، وهي حديث حبيبة وزينب بن جهش وأم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت زينب دخلت على أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان، يقول دخلت، تقول دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زوجي، ما قال زوجت لأن هي الأصح نقول زوج، حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. المرأة على زوجها تحد 4 أشهر و10 أيام، أما الحداد على الأب فلا يجوز هذا، وهذا من فقه أم حبيبة أنها استعملت الطيب في زمن وفاة أبيها حتى تبين للناس الحكم الشرعي أنه لا يجوز أن الإنسان يحد على ميت غير الزوج فوق 3 أي فوق 3 أيام، باعتبار أن الحزن يهدم في 3 أيام، لكن بعد 3 لا يحق لنا أن نحد على أحد إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام، وهذا فيه بيان مكانة الزوج من زوجه. قال زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 أي 4 أشهر و10 أيام. قال زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة وهي عاتفة بنت نعيم، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وهو المغيرة المخزومي وقد اشتكت عينها أفنكحلها، يعني هل نكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 2 أو 3، يعني قال هذا 2، يعني لا لا أو لا لا لا، كل ذلك يقول لا، يعني سألوها يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، يعني 4 أشهر و10 أيام عليها أن تصبر على الزينة، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، الجاهلية كانت تكون سنة كاملة المعتدة. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ أي بين المراد بهذا الكلام. قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر لها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني لقبح ريحها تبقى سنة كاملة لا تغتسل ولا تجعل الطيب أي رائحة تصبح، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره، هذا طبعا كان في السابق وقد أكرمنا الله تعالى بغير هذا في الإسلام. سئل مارس ما تفتض به، يعني ما معنى تفتض به؟ قال تمسح به جلدها، يعني تؤتى بالطير الميت أو شاة الميت أو شيء أو طائر ميت تدهن به جلدها. باب الكحل للحاجة أي التي هي معتدة. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال ختم القرآن وهو مسجى ومات على لا إله إلا الله، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحمنا ويرحمه وأن يرحم المسلمين أجمعين. اللهم أنزل علينا من البركات والرحمات في هذه اللحظة يا كريم يا رحيم يا الله. قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا أي أهلها فخشوا عينيها، يعني خافوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في شهد، إذن شهد يستعمل للطب ويستعمل للزينة، لا ولو أراد أن يستعملوه للطب لكن لم يأذن لهم لأنه مع الطب سيكون فيه زينة. فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاتها شر ملالتها أو شر بيتها شف من الراوي. فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا يعني فلا تكتحل فلا حتى تمضي 4 أشهر وعشر. وسمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج أي إلا بسبب زوج. باب القسط للحادة عند الطهر اللي هو العود الهندي الذي يبخر به. يا سلام، هذا الشيء الوحيد المسموح به. المرأة المعتدة حينما تظهر من الحيض، بعدها معتدة هي، حينما تظهر من الحيض يحق لها أن تستعمل الطهر. لماذا؟ لأنها سوف تستقبل الصلاة حتى تستقبل الصلاة بريح طيب. وهذا بما يدل على أهمية الصلاة ومكانة الصلاة وأهمية الوقوف بين يدي الله، وأن أعظم مقام يقومه العبد في هذه الدنيا الفانية حينما يقف بين يدي ربه في الصلاة. قال باب القسط للحادة عند الطهر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نفتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست ظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح كلاهما يقال الكست والقسط، يعني هذا البخاري قال له بالكاف الكست وقال له القسط، والكافور والقافور مثل الكافور قال له كافور وقال له قافور. إذن المرأة المعتدة يحق لها أن تستخدم الطيب إذا طهرت من الحيض لأنها تستقبل الصلاة والعبادة، وهذا مما استثني من الأمر لأهمية الوقوف بين يدي الله تعالى وتعظيما للصلاة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. باب تلبس الحاجة ثياب العصب، يعني المرأة تلبس أي ثوب لكنها لا تلبس ثوب زينة، يعني تلبس من لباس النساء لكن لا تلبس ثوب زينة عليكم السلام ورحمة الله. حدثنا الفضل بن الوكيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام وهو هشام بن حسان عن حفصة اللي هي حفصة بن سيرين عن أم عطية وهي أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة، وأهل العراق يكثرون من تسمية نسيبة حبا بأم عطية. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق 3 إلا على زوج، لا تحد فوق 3. والحياد يوم أو يومين أو 3 جائز لأن الحزن يهجم على الإنسان، أما فوق 3 فلا حداد إلا على زوج 4 أشهر و10، حقا للزوج وحقا لأهل الميت وحق من حقوق الله تعالى. فإنها لا تفتح بين ما لا تصنع، لا تفتح لأن الكحلة وإن كان يستعمل طبا فهو أيضا يستعمل للزينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا لا تلبس ثيابا زينة إلا ثوب عصب أي ثوب عادي ليس ثوب زينة. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، هذا بيان للإجمال في نهى ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت. المرأة المعتدة لا تستعمل الطيبة أبدا إلا في أيام الحيض حينما تطهر من الحيض لأنها ستستقبل الصلاة. قال ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، يعني تستخدم البخور والطين. ولذا لما جاءت امرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع إذا طهرت من الحيض قال خذي فرصة من مسك، قالت له ماذا تصنع قال خذي فرصة من مسك، قالت لها عائشة تتبعي بها أثر الدم، أي أن الإنسان يطيب الأماكن أماكن خروج الدم حتى تذهب الرائحة الكريهة. باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن فهي تمكث معتدة ولا تخطب ولا تخطب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب. لماذا عند يعني في بيت الزوجية؟ الأصل في بيت الزوجية إلا إذا كان ثم خطر عليها فتعتد عند أهلها. حتى تتذكر أن في هذا المكان قد رحمها فتدعو له، وتتذكر أن في هذا المكان قد قسى عليها فتسامحه وتستغفر له، هكذا. وأيضا هذا حق للزوجية عموما حتى لا يقال فرحت وخرجت وذهبت، وأيضا فيه حماية للمرأة من أن يقال فيها أو يطعن فيها. فأنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. من معروف أما إذا فعلت شيء غير معروف تستطيع أن تنكر أو ترد، فيجب أن تنكر وأن ترد. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، يعني لو فرضنا أوصى الميت قال أنا مت فتبقى في هذا السكن لها السكنة والنفقة مدة سنة، فهذا يجوز، ويجوز لها أن تعدلها للزيادة وتنمي بها السنية. يجوز للموصي أن يوصي بهذا، وهي لا إحنا أصحاب لا يأخذون حتى يعني أول تقريب وتكفير الدفن ثم حقوق لا ثم البقية، وبعد البقية ما هو التركة. فلو فرضنا أوصى أنها تبقى سنة في هذه الشقة ويتبع عنها الإيجار فهذه وصية لازمة. تقول لي هل يستحب لها أن تعتد أكثر من 4 أشهر؟ نعم يحق لها أن تعتد سنة كاملة، وهذه 7 أشهر والكسر هذا نفل وليس واجبا، واضح؟ والراجح أن هذه الآية غير منسوخة، يعني الجمهور قالوا بالنسخ والراجح أنها غير منسوخة، وإذا أوصى بهذا الشيء فهذا لازم. يقول جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. إذا أرادت أن تخرج سنة سنة، يعني هذا أمر مندوب له أن تعتد سنة، وهو قول الله غير إخراج، يعني لا تخرج. فإن خرجنا فلا جناح، لو فرضنا أتمت 4 أشهر وخرجت لا جناح عليهم. وحتى قال فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني معناه المرأة لا تترك على هواها تلبس ما تشتهي وتخرج كما تريد، لا بد على المجتمع أن يضع لها حدودا من أجل حماية نفسها. يقول فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد، أي أبو نجيح زعم هذا عن مجاهد النبي نجيح باعتبار الله عبد الله النبي نجيحنا. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، هذا ابن عباس قال أنها منسوخة، والراجح أنها غير منسوخة، الراجح أنها غير منسوخة. تمام. طبعا هذه الآية 240، الناسخ أين الناسخ؟ الناسخ اللي قبلها 234، والراجح أنها غير منسوخة، هذا هو الواجب 14 و10. إذا أرادت أن تعتد سنة كاملة لها ذلك، إذا أوصى لها بالسكنة لإتمام سنة فهذا يؤخذ بالبصير. المرأة بالعدة لا تتكحل. اسمع علي أنا أعطيك الحكم الممنوع حتى تعرف ما الذي لا تتعطر ولا تتكحل ولا تلبس الذهب ولا تلبس لباس زينة ولا تخرج من البيت إلا فيما لا بد، إذا عندها أمر قهر لا بد أن تخرج، تخرج على قدر الحاجة وتعود. هذا هو الواجب على المعتدة، وهي الواجب على 14 و10. إذا أرادت أن تكمل سنة فهذا مندوب له. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقال الله غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكن في وصيتها وإن شاءت خرج. طبعا لا تخرج على هواية العدة في بيت الزوجية إلا إذا خيف عليها لم تأمن، لقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى. طبعا الصحيح الأول أنها تعتد في بيت الزوجية وجوبا إلا إذا ثم طارئ، ويحق لها أن تعتد السنة إذا أوصى لها زوجها أو رضي الورث جميعا وليس فيهم قاصر. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا هنا أم حبيبة لما فعلت هذا الشيء وأخذت الطيب واستعملت الطيب إليها بعد وفاة أبيها لتبين أنه لا يحق لأحد أن يعتد على أحد فوق 3 إلا الزوج على زوجها، مثل لما نفس الله فيهم عرفه وأرسل قلح من الماء ثم شربه أمام الناس، وأيضا لما جاء في فتح مكة وكان صائم أتى بالقدح وشرب، ولما رأى الناس يضللون يعني يضللون من الحر قال ليس من الباب الصيام في السفر. فهنا هكذا طبعت أم حبيبة مبينة للناس. وأم سلمة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وشكى لها ما وجده من تأخر الناس عن النحر والحلق قالت له أخرج وادعو الحلاق وهكذا، فلما فعل شاد الناس يقتتلون على الحلاق. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وهو الخطاب للجميع، لكن جاء ذكر النساء لنهار عند النساء بأمر واسع. باب مهر البغي والنكاح الفاسد، عياذا بالله تعالى. البغي هي ما تعطاه الزانية أجرة على زناها. وقال الحسن أي بصري: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما، تزوج الزان امرأة وهي تحرم عليه ولا يدري، يفرق بينهما ولها ما أخذت أي من الصداق المسمى، وليس لها غير، ليس لها غير صداق المسمى. ثم قال بعد: يعطيها صداقها، يعني يعطيها صداق الذي لها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولذلك الكلب لا يقتنى ولا يجوز اقتناؤهم إلا كلب الصيد وكلب الحراسة، وكلب الماشي أيضا هو كلب يعني الحراسة، ولكن هل يجوز شراءه ودفع المال فيه؟ الجواب لا يجوز، يعني حتى الذي يحق له أن يقتنيه لا يحق له أن يشتريه شراء. وفي الوالد الكاهن لما شخص تتكهن بكهانة وتعطيه مالا، وهذا كثير عياذا بالله. ومهر البغي اللي هي المال الذي تأخذه الزاني على زناها، سمي مهر باعتبار هو يشبه المهر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، مثل الآن عياذا بالله محلات الوشم كثيرة، وآكل الربا ومؤكله، يعني الذي يأكل الربا والذي يؤكل الآخرين الربا عياذا بالله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المطورين أي الذين يصورون ذوات الأرواح. حدثنا علي بن الجعد وهو أحد شيوخ البخاري في عام 300 وكان من الشيعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن جحالة وهو الإيامي عن أبي حازم وهو سلمان مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، يعني ما تكسبه الإماء في البغي. باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس، فما الحكم في هذا؟ سيسوق النصوص في هذا بسم الله. فهنا باب المهر المدخول فيها أي وجوبهم لأنها تستحقهم، وكيف الدخول أي بأي شيء يثبت الدخول، هل هو الدخول الحقيقي؟ ما المقصود الدخول الحقيقي؟ الدخول الحقيقي أن ندخل بها، كيف ندخل بها؟ دماء أحسنت، أو أنه دخل الغرفة عليها وأغلق الباب، هذا الغير الحقيقي وهو مذهب الحنفية دليل، أو طلقها قبل الدخول والمسيس، شيخ طلقها قبل الدخول والمسيس، ما الذي يجب من المهر؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق نبي الله بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما تاب فهل منكم ما تاب فتقدم، فأبيا فقال: الله يعلم أن أحدكما تاب فهل منكم ما تاب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لعمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أرى تحدثه. قال: قال الرجل مالي، أراد المهر مالي باعتبار هذا الرجل دفع. قال: لا مالك، قال: لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها. شوف هنا معنى الدخول ماذا يوجب؟ يوجب المهر كاملا المقدم والمؤخر، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. يعني كنت كاذبا فلا مال لك. نعم أحسنت، اعتبار أنه قد ترى عليها. وهذا الأصل في المؤخر أنه يوضع عند الدخول، لكن عند أهل العراق يجعلونه عند الطلاق أو أحد الأجلين، وهو عرف خاص بهم، يعني وفاته أو وفاته مؤخر. مؤخر إذن في الشام مؤخر عند الطلاق حتى في يعني عند الوفاة ما في مؤخر بقول لا يكتبون أو أحد الأجلين. من الوفاة من مين بيدفع؟ أحد الأجلين هو يدفع من مهر له هو مات ولا هي ماتت أهلها يستلمون حقوق العباد. نعم الدين. باب المتعة التي لم يفرض لها أي لم يدخل بها ولم يسمى لها صداق، واحد عقد على امرأة لم يسمى لها صداق ولم يدخل بها فيتمتع متعة مطلقة. قال لقوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تنسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، إلى قوله: إن الله بما تعملون بصير، وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حتى طلقها زوجها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها،